أحسن الله إليكم، هل يجوز هذا سائل من المملكة، هل يجوز الحكم على الشخص بالبدعة بمجرد قراءة كتاب الله وقبل إقامة الحجة عليه ونصحه؟ إذا كان هذا أعطى مثال، وهل توفرت الشروط في تبديع سفر سعيد بن مسر؟ نرجو الإفادة وبارك الله فيكم. نحن ما قلنا يوما من الأيام أن سعيد بن مسر مبتدع، لكن نقول إنه إخواني، نقول إنه إخواني، فإذا بلغته الحجة وفهمها من رجل يمكنه إقامة الحجة عليه في ذلك الوقت لنا معه موقف آخر. أما أنا فأقول إخواني وأقول إنه صاحب بدع، لكن كلمة مبتدع شيء آخر، فرق بين العبارتين. بقي القراءة في قراءتنا كتابا لرجل، إذا كان هذا الرجل معروف بالبدعة قد أقيمت على الحجة نقول مبتدع، أما إذا لم تقم على الحجة نقول هذا الكتاب مشحون بالبدع، مشحون بالبدع. أما عائض القرن وسفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر إذا كانوا على ما هم عليه فهم مبتدعة ضلال، لأن الحجة قامت عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره نوصحوا وعظوا، فالحجة قائمة عليه. أما سعيد بن نصر لا، ما قامنا عليه الحجة ولا نقول إنه مبتدع، لكنه إخواني بصريعه هذا. عدم التحذير ام انهم يستوون في ذلك؟ احسن الله اليكم. كنت سعيد بن مسلم، نعم، يعني الدخول على التحذير، اما التحذير هو الذي يحاول هذه من النقل به، لكن نحن نحذر منه ومن كتبه، لان كتبه على نهج الاخوان.